لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل عفوك ورضاك يا رب يا رب جئت بتوبتي أخشاك فاغفر ذنوبي رحمة بعلاك واجعل فؤادي في نعيمك يرتقي فأنا الذي برجوعي الغفران أنت المرتجى أنت الرحيم بمن أتى علياك يا رب يا رب يا رب واجعل فؤادي في نعيمك يرتقي فأنا الذي برجوعه يهواك ما لي سواك ما لي سواك إذا أتيت بدعوتي من ذا يجيب إذا رجوت سواك يا رب وأجبتك اللهم حين دعوتني وأتيت بابك راضيا مؤمنا يا رب بدعوتي من ذا يجيب إذا رجوت سواك يا رب وأجبتك يا رب وأجبتك وأجبتك اللهم حين دعوتني وأتيت بابك راضيا وحماك. يا اللهم حين دعوتني وأتيت بابك راضياً نعماك يا رب. وأجبتك اللهم حين دعوتني وأتيت بابك راضياً نعماك يا رب يا واهب الغفران أنت المرتجى أنت الرحيم بمن أتى عليك يا رب أنت خلقتني وهديتني وجعلت قلبي نابضا بدعاك يا واهب الغفران أنت المرتجى أنت الرحيم بمن أتى عليك يا رب أنت خلقتني وهديتني وجعلت قلبي نابضا بدعاك يا رب فاغفر لعبدك ما مضى من ذنبه أنت الكريم ولا كريم سواك. سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما